اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق قال الشيخ الكريم أحد واحد في هذا اليوم عنوان جانب صغير قال الشيخ الكريم كلام الشيخ الكريم كلام ذكرنا فيما سبق أن المشهور سفر من قبول المحمد فأعتبر اثنين العلمية الانحطارية والعلمية الانحطارية وكون المعلق وبالعلي الحر هذا الشيخ ولكن الشيخ العراقي ذكر أن الحكم الأول وإن كان معتبرا ركنا ولكنه متوفرا ومسلما بين الأحياء توفره فإن لم يلتفت إلى من الشيء أحسن من الأمور المسلمة ولكن بل عن كونه فهذا الركن الاول ما لك به ان تفوته من المسلمات اذ لو لم يكن سابقا ومسلما يلزم أن لا ينفتح الحكم هذا هو العراقي هذا هو العراقي أنا أعترف بعدين بعد ما فصلت أصحاب لو لم يكن الرب الأول ثابتا تفرد ومسلما يجب أن لا ينتهي شك الحب بانتفاء الوقت فلا بد فعن الشرطي فجن الى محزن على التوقف يعني وان الشرط الا منحصر حتى يلزم ارتفاع التصنيف انتقاله لا يلزم ارتفاع فبالتالي يلزم محذور اخر وهو أن لا يقيد المطلق بالمطلق. فلو ورد بالإمام من حديث أحد فقد مؤمن فعلمنا الحكم المفهوم صاحبه فهو اما المفهوم او المفهوم ولا نحكم الجعل حكمين احدهما مطلق والاخر مطلق لا لا لا لا نحكم فان المحكمين يحكم من فنأخذ بالحكم فلنأخذ بأطلاق النقص ويحمل المبين على الثالث لو علمنا بوحدة الحكم حتما حتما جزما جزما هذا بنا اشتراك بين الأعمال فلو كان الجملة الأصلية مثل أحد لا تدل على التوقف والعلمية الإنتقائية ينزل الله ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل وغنى الأقبى وغير المعنى هذا بوض هو بالتالي إيه بقال من الله إيه بقال من الله وبالتالي مقيد يعني المقيد ليس من مقيد الأطلاق فقال الأطلاق على الأطلاق هذا بوض أفضل قطر من الفكر عند الرباع فيها وإن انتظر يلزم انتفاء المطلق إذا المفروض وحده حكم إذا المفروض وحده الحكم وحيث الحكم بشخصه انتفى عند انتفاع الحكم يمكن انتفاع الحكم ايضا عنه وهذا معنى فالتقييد المطلق لا يكون الا اذا قلنا شخص الحصول ينتفي بانتفاع الحكم وانتفاع شخص الحكم بانتفاع الوصف لا يسعم اما الانتفاع لا يقوم الا بما انت الصلاه فنعرف الجمله على الصلاه وانتفاع شخص الحكم عند انتفاع الوصف لا يقوم إلا دراعا على دلالة الجنة المصير على التوقف والعلمية الحصارية ولكن كان في هذا المقدار الذي نقلناه عن الاستقرار، لأن كان فيه شيء من التقليل والتفريط. نكتفي بهذا المقدار والمثل هذا نكتفي بهذا المقدار. أنه لو لم تزل الجملة الوصفية والتقليل على التوقف والانتصار يلزم أن لا ينتهي انتفاء الشرط أو الوصف، والحال أن الانتفاء من المسلمات أن النزاع لابد من توجيهه، توجيه علمه ولا حكم الثاني، ويفرق هل المعلق هو طبيعي الحصول أو تشعري. ومن هنا كان الشيخ الصرافي في راحة من البحث الرئيسي والمهم الآتي، وهو أنه كيف نثبت الشرط إلا منحصر، فإن كثير من الأحلام قالوا لا يمكن، وعلى رأسهم صاحب القيادة فأخذ الفراشة وممكن يظهر، وبالتالي يا جماعة العلماء يمكن فأنا هو الشرطية وكذلك من ثلاثة إيه كان من غير قرابي إن الشيخ العراقي في راحة النظام الله حيث يقول دلالة الشرطية على التوقف والانحصار مسلمة، وإلا لم انتفى شخص الحكم بانتفاء شرطه أو انتهى مضمون ما أصابه وفيه إن انتفاء شخص الحكم لا يجب عند انتفاء الشرط او الوقت، عند انتفاء الشرط عند انتفاء الشرط او الوقت وان كان مسلما انتفاء شرطه، لكن ذلك لا يدل على وضعها على دلالتها على التوقف، إذ لعل ذلك ذلك احنا نعلم انتفاء وقف انتفاء وقف او شر حصل بسبب او يحصل بسبب حكم الأخذ لأن المخيم عدما عند عدم شرطه قيده عند عدم قيده فإن كل قيد قد انتفى حكما من ما قيد وإلا يلزم ثم نكتب إلى البحر يلزم كله يكون قيد قيدا مثل ليس بقيدا وإلا يلزم أن لا يكون قيدا معنى قيدا يعني دخيل كلمة قيدا بحيث لولا هم لم يثبت المقيد وعليه فنلتزم التوقف ودلالة الشرطية على التوقف لكن في حدود سفر ففي حدود شخص الحكم يقول ان الشرطية تدل على توقف شخص الحكم توقف علينا على الشرط باعتبار تلك النقطة الأخرى فلا يلزم من ذلك باعتبار تلك النقطة الأخرى وهي أن حكم المقيد ينتفي عند ارتفاع قيده وإلا لم يتم القيد قيده فلا يلزم من ذلك التسليم بانتفاع طبيعي الحكم عند انتفاع الشرطي والغرب فهو يصير بسببه سواء كان المعلق الشرط او الطبيعي سواء كان معلق الشرط او الطبيعي اكثر من يدل على الشرط فعلى ليه انت لأ فقط تبدني ماذا؟ تبدني شنو؟ أن المعلق هو الطبيعي ونحن نقول حتى لو كل أننا أثبتنا المعلق الطبيعي مع ذلك نبقى بحاجة إلى إثبات الحكم الأول إثبات لا تشتبع أثبت فإن التوقف نسلمه فإن دلالة الشرطية على التوقف نسلمها في حدود من نسلمها شخص الحكم باعتبار تلك النقطة العقلية ولا يلزم أن نسلمها مع دلالة الشرطية على التوقف فيما اذا كان المعلق هو الطبيعي يوه من سلم دلالة الشرطية ما اول الكلام من قال قدر حلال دليل الثلاث ثبت أقول لا ما يصير محل الثلاث ثبت الركن الثاني يعني ثبت أن الشرطية لا ثبت أن الشرطية تدل علينا الركن الثاني شنو طبيعي يعني الدل على الطبيعي الدل على شنو يعني هيئة الجزاء تدل هيئة الجزاء تدل على طبيعية لكنه نجري شرع عراق حاول نقول له افرض ثبت ان الهيئة الجزاء تدل على الطبيعي لكن من قال ان الطبيعي متوقف علينا على الشرط والشرط على منحصر نعالجك حينئذ مرة ثانية نحاولك حول الركن الاول يقول لك الركن الاول مبادئ ما دام الحكم الذي يدل عليه هيئة الجزاء هو الطبيعي لان انت تمام ما اثرت ايها الشيخ العراقي من بيان تمام ما اثرت فيه لو لم تدل الشرطية على التوقف لما انتفى شخص الحكم فاحنا نقول لك شخص الحكم يسلم انه ينتفي بانتفاء الحكم لكنه لعله لغصة العقلية وهي لغصة لا لأجل أن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على التوقف وإذا كانت في النقطة هذه وهي النقطة العقلية هذه تتفق ولا تقع طبيعية منحصر بشخص ها إذا كان ماذا في النقطة بشخص طب احنا شو نجاوب نقول على انه شرط الحكم دائما شرطه منحصر دائما شرطه منحصر يعني نقول له انت اذا تلاحظ شرط الحكم دائما له شرط الحكم دائما له شرط واحد الا واحد وليس حتى منحصر فاحنا نقول الشرط منحصر بري بهل نبدا نسأله منحصر بالنسبة لنا الى شخص الحكم في عدو شخص الحكم منحصر لانه شخص الحكم دائما شرط يكون واحد والا لم يكن شخص الحكم شخص كان طبيعيا فاحنا نسلم الانحصار مخلص ذلك بمثال شخص الحكم لانه ماذا نسلمه مطلقا حتى بالحال الطبيعي فهذه من النقاط التي لا بأس بالالتفات إليها بهذا ننهي كلامنا حول المقدمة وقد اتضح أن الركن المهم لثبوت المفهوم الركن المهم هو إثبات أن الشرط أو ثبوت أن الشرط ونحوه علة منحصرة وشرط منحصر أي المدار هذا هو الركن الأول وبعد ذلك ننتقل إلى المفاهيم المفهوم الأول مفهوم الشرط إذن عنوان يقول عندنا مفهوم الشرط ولأجل دلالة الشرط على المفهوم لا بد من إثبات كون الشرط شرطا منحصرا وعلة منحصرة ولا يوجد علتان وقد وقع الأعلام في هذا المقام في ضائقة شديدة حيث لم يتمكنوا بشكل سهل من إثبات أن الشرط إلا منحصر وقد تعذر ذلك على البعض كالآخر وجماعة من الفجر. فأنشر لأجل تعذر إثبات الانحطاط، أنشروا شنو؟ المفهوم للشارع. ولكن طبيعي هذا الإنكار إنكار محدود، يعني في علم أصول، وبمجرد أن يخرجوا من قيود الأصول إلى فقه الأمر، إلى إشكال يقولون منه المفهوم، إلى إشكال إيه؟ إبالي، يعني على الفان الآخر ما مرة من المرات، مستحيل في الفقه لما يوقف يقول هاي جملة شرطية والشرطية ما لها مفهوم. لا لا ما يضحك واحد، ما أشلون حكي هذا. وهذا من أحد المواطن، من أحد المواطن التي تخالف فيها مقتضى الصناعة والفن مع الحس الوجداني. فأحيانا الصناعة تقتضي شيء والحس الوجداني يقتضي شيء ثاني. أي يعني هاي جبوها تأييد إما للآخر ها؟ وهاي مثل ما هذا انقل زبطة ولا ننفع، هاي مخصوصة لبيان صحاب الموضوع من باب على انه اذا ما ردنا التحصن يعني حتما مو مقصود الاسبوعنا، لانه انه بعد يردن انه يردن ورد شيء فاكرامه هذا ذكر من باب بيان الموضوع. ايه هذا لا هذا شاب هذا لا ذكر للسيد المنتظر أو غيره الذي يرسل هو رده. فالخلاصة يا إخوان، قد يتعارض الحس الوجداني مع مقتضى الصناعة، ونتيجة لغلبة الصناعة على الأصول قد يفضي حسه الوجدان في سبيل ماذا؟ يفضي حسه الوجدان يضحي بحسه الوجدان في سبيل الصناعة في مقابل أحسنتم إيه يعني في الأصول يضحي تضحية مهفقة على أي المقصود. والآن ماذا نبين؟ بعض المحاولات إثبات العلية الانحصارية. وقد ذكر الآخر خمس طرق لإثبات العلية الانحصارية، أحدها الوضع، والثاني الانخراط، والثلاثة الباقية. تمسكم بمقدمات الحكمة. ونحن نحاول أن نذكر الطرق التي تخطر بالذهن وأقرب إلى الوجدان ونحدث غير ذلك. ولذلك ننقل تقريب أو تقريبين من الكفاية، والباقي نحرصه نبدله بتقريباته. البيان الأول أو التقريب الأول لإثبات الانحصار دعوى الوقت، وأن الشرطية مثلا موضوعة للانحصار، لحالة الانحصار، بدليل التبادل. إن المتبادل من كل شرطية أن الشرط حل منحصر ولا حلة ثانية، والتبادل دليل حقيقي. وفيه أن الشرطية لو كانت موضوعة للانحصار يلزم أن يكون استعمالها في موارد عدم الانحصار مجازاً، مع أننا لا نشعر بالمجازية أتمنى. فلو قيل إن شربت السم مت، أو إن قتلت إن ضربت مت، لم نشعر بأي، لا نشعر بأي مجاز، والحال أن الشرط ليس علة منحصرة. فهمتوا؟ هو هذا راح تأيدني؟ والحال أنه الشرط ليس بعلة منحصرة. الشرط السم ليس هو العلة الوحيدة في الموت. فالهناك إلى ما شاء الله. والغرق أيضا في المثال الثاني ليس هو العلة الوحيدة للناس، فالهناك إلى أخرى، فالشرط ليس إلى من حصل. مع ذلك لا نشعر بأي مجال، فلا يمكن إذن دعوى وضع الشرطية لحالة الانحصار. يعني تردون تقولون بعض المسوق اللي كان تحقق الموضوع او حتى اذا هكذا قلتم فيمكن لاجلكم ما قالت نبذله بامثلة اخرى، من قبيل أن يقال إذا دارك زيد فأكرمه، لأنه لا نشعر بأي مجاز، والحال أنه توجد علة أخرى. مثل من علة أخرى؟ من قبيل إذا مرض وصار بحاجة إلى علاج وخلوص فاستجير بالله، بحاجة كبيرة عجبتها فما جاءت الرجاء، لكنه طرأت عليه حاجة شديدة إلى علاج وخلود، بلا إشكال ماذا؟ ذات علة ثانية، علة ثانية. إذا طرأت حاجة شديدة وكذا يجب إكرامه، يجب مساعدته، علة ثانية، لكن مع ذلك لا نشعر بأي مجاز. هذا ونظارة أمثلة أخرى يمكن. اللهم صل على محمد وآل محمد.